السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخرجنا من ذل أنفسنا وطهرنا من الشرك. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا إلى غيرك يا الله، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيب رجاءنا، وفي فضلك نرغب فلا تحرمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الكريم وعلمك المكنون أن ترزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تجرنا من النار، وأن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين، وأن تنصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واعف عنا بالقرآن، واجعله لنا رفيقا في دنيانا، وأنيسا لنا في قبورنا، وتاجا على رؤوسنا يوم اللقاء. اللهم لا تحرمنا هذا الجمع، ولا تحرمنا فضل هذا الجمع وفضل هذا القرآن. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ولا تحرمنا القرآن وفضل القرآن في الدارين يا أرحم الراحمين، بذنوبنا ومعاصينا وما صدر منا من ذنوب ومعاصي يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لمراضاتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا زلاتنا. اللهم ارض عنا، واجعل القرآن أنيسا ورفيقا وجليسا لنا في كل وقت وحين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا القرآن وفضل القرآن، وأن يديم هذا الجمع على القرآن وعلى مأدبة القرآن، وكما جمعنا هنا على مأدبة القرآن، أن يجمعنا جمعا إن شاء الله في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا من الفائزين الناظرين لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. طيب، نبدأ على بركة الله تعالى حبيباتي. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق ألسنتنا بما يحب ويرضى، وأن يستخرج منا وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إن شاء الله. اللهم أطلق ألسنتنا بما تحب. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا شعار اليوم وهداية اليوم في الحلقات إن شاء الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما يمر علينا هذه الأيام وهذه الفترة محن كثيرة، وعلى المسلمين محن كثيرة، لكن إن شاء الله بذكر الله تطمئن القلوب، ويخرج الله عنا ما أهمنا وأهم المسلمين. ذكر الله سبحانه وتعالى من العبادات السهلة السلسة التي نغفل عنها دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره دائما إن شاء الله. فحبيباتي، لا ننسى ذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دائما الباقيات الصالحات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا دائما عامرة بذكره، ودارنا وبيوتنا دائما بذكره، ومن أطيب ذكر القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أن يجعل ألسنتنا دائما رطبة بذكر الله وبقراءة القرآن إن شاء الله، ولا يحرمنا هذا الفضل ما أحيانا بإذن الله تعالى. ثم ما بعد بقى نبدأ بإيه، بحلقة اليوم إن شاء الله، الحلقة دسمة بعض الشيء، فنبدأ كده على السريع إن شاء الله. ما تم الأسبوع الفارط إن شاء الله يكون إن شاء، معذرة، هل الصوت مسموع؟ نعم، إن شاء الله يكون مراجعة سريعة لما سبق، ونسرد الجديد إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ كده على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الأسبوع الفارط أحكام الراء. قد تكلمنا في هذا في الأسبوع الفارط على أحكام الراء، ومنها الراء المفخمة. سريعا قلنا أحوال الراء المفخمة، يعني أتطرق لها سريعا إن شاء الله، اللي هي الراء المفتوحة، الراء الساكنة وقبلها مفتوح زي مريم، الراء المفتوحة زي رمضان، الراء الساكنة وقبلها مفتوح نحو مريم، الراء الساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح زي والعصر. يعني قلنا إذا كانت الراء مضمومة نحو كفروا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم نحو القرآن، قلنا إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وما قبلها مضموم نحو خسر. يعني ببساطة قلنا لو كان عندي أول حاجة ببص الحرف الراء نفسه، إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة دوما، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم فهي مفخمة دوما، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح أو مضموم فهي مفخمة. دي الحالات الأساسية اللي تكلمنا عنها. ثم تطرقنا بقى إلى الراء الساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة نحو ارجعوا وكلمة الذي ارتضى. ومن هنا أبدأ بإجابة لسؤال تطرقنا له بعد حلقة الأسبوع الفارط، وهي ما الفرق بين الكسرة العارضة والكسر الأصلي؟ شوفوا حبايبي، يعني دائما كل شيخ أو كل معلم يشرح بطريقة. هناك من قال أن إذا كانت هناك الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة فعلى طول تكون الراء مفخمة. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا يعني إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة اللي هي همزة الوصل، واتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت، سواء كانت همزة الوصل دي ملفوظة أو مقدرة، يعني سواء بدأنا بها الكلام وقلنا ارجعوا ارجعوا، أو سقطت وقلنا مثلا زي الذي ارتضى. طيب دي الكسرة العارضة. إيه هي الكسرة العارضة؟ اللي هي همزة الوصل. طيب أنا عايزاكي قبل ما أكمل شرح على طول لما تشوفي همزة وصل في الكلام وأنت مغمضة بقى من غير ما تعرفي كسرة عارضة ولا كسرة أصلية ولا كسرة غير أصلية، وانت مغمضه كده تقولي ايه، بدم راء بعد همزه وصل على طول ودوما مفخمه، دوما مفخمه. يبقى اول ما اشوف همزه الوصل سواء بدات بيها الكلام او سقطت، يعني كانت في وسط الكلام وسقطت، في كل الاحوال بتكون الراء اللي بعد همزه الوصل مفخمه. كل الاحوال الراء بعد همزه الوصل مفخمه. الفكره بس في الكلام، الفكره في الكلام. تمام؟ لحظه. نواصل إن شاء الله. تمام حبيباتي، يبقى الفكرة في الكلام إيه؟ يعني إن أنا أفهم يعني إيه كسر عارضة. كسر عارضة المقصود بيها هي همزة الوصل. طيب بعض العلماء أو بعض الشيوخ قالوا إذا كانت، يعني زي ما المخطط اللي إحنا نزلناه المرة الفارطة إذا كان موجود إن شاء الله ينزل بإذن الله، قلنا في المخطط ده قلنا إذا كان قبلها كسر غير أصلي، كسر غير أصلي زي أمير تابو. الكسر غير الأصل هنا المقصود بإيه؟ هي كسرة الميم. تمام؟ كسرة الميم. طيب يبقى أنا أنتبه، يبقى في كل الأحوال إيه؟ في كل الأحوال الراء بعد همزة وصل، فهي مالها؟ فهي على طول مفخمة. طيب كسر عارضة، لفظ كسر عارضة اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، المقصود بيه، المقصود بيه همزة الوصل. طيب الكسر الأصلي أو الكسر غير الأصلي زي ما أنا قلت في أحكام الراء، أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر غير أصلي زي كلمة أمير تابو، أو قبلها كسر أصلي لكن في غير كلمتها، يعني في كلمتين زي رب ارجعون، رب ارجعون، تمام؟ يبقى سواء كده أو كده أو كده، التلاتة مالهم؟ على طول الراء مفخمة. يبقى المقصود برب ارجعون الكسر الأصلي هنا هي كسرة الباء، تمام؟ المقصود بالكسر غير الأصلي أمير تابو كسرة الميم، المقصود بالكسرة العارضة اللي هي عامة همزة الوصل. يبقى ده كلام على أساس أنت لو واحدة مثلا بتعلم وسمعت الألفاظ دي كلها، طب ده إيه وده إيه وده إيه، تبقى هي فاهمة. لكن لو أنا واحدة مبتدئة ولسه هبدأ مثلا إن أنا في التجويد ومش عارفة لسه أقول إيه وإزاي أفخم وإزاي أرقق وإمتى ده وإمتى ده، والكلام ده بالنسبة لي لسه صعب إن أنا أعرفه، يبقى أنا أفهم كده وأنا مغمضة خالص عيني، إن أول ما أشوف همزة وصل، همزة الوصل هي الألف اللي عليها الصاد الصغيرة دي، تمام؟ اللي هي قلنا إيه، همزة الوصل تسقط عند الوصل، تمام؟ طيب وقلنا برضو إن هي دي اللي بنسميها إيه؟ بنسميها كسرة عارضة، تمام؟ طيب يعني أنا لما أجي أقول إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، يعني إيه كسرة عارضة؟ أقصد بيها اللي هي همزة الوصل، تمام؟ اللي هي همزة الوصل ملفوظة أو مقدرة، قلت لك ملفوظة يعني لو أنا بدأت بيها الكلام زي يرجعوا يرجعوا، تمام؟ مقدرة يعني هي هتسقط عند الوصل، يبقى الذي ارتضى، هي الذي ياء مكسور، ياء ساكنة وما قبلها مكسور وبعدين همزة الوصل وبعدين الراء، فالراء جاءت بعد الكسرة العارضة اللي هي بعد همزة الوصل ارتضى، نطقتها لو هبدأ بها الكلام، لكن لو أنا بدأت بالذي هتسقط عند الوصل. واضح كده حبيباتي؟ طيب طيب دي أول نقطة أنا حبيت أوضحها بس عشان في بعض الأخوات يعني لم يعني التبس عليهم الأمر بين موضوع كسر عارضة وكسر أصلي وكسر غير أصلي، تمام؟ طيب هناك الحمد لله في طيب إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، قلنا في الحالة دي هيكون إيه؟ هيكون أيضا الراء هنا مفخمة. يعني إيه؟ يعني قلنا هي موجودة في بعض الكلمات في القرآن مفيش غيرها، تمام؟ لا يوجد غيرها، زي إرصاد لو بعدها أدي الراء هي ساكنة قبلها مكسور إيه؟ وبعدها حرف استعلاء يعني حرف مفخم، بس انتبهي كويس جدا، حرف المفخم ده ايه؟ غير مكسور، عشان احنا هنيجي للمكسور بعد كده، فانتبهي حرف المفخم غير مكسور، تمام؟ لو جيتي قلتي ار ص ص، الصاد هنا ايه؟ مفتوحه. كر ط طاس، الطاء هنا ايضا مفتوحه. فرقه برضو القاف هنا ايه؟ هنا ايضا مفتوحه. خلاص فننتبه لهذه الايه الكلمات. وقلنا ايضا لبالمرصاد، تمام؟ ارصاد، قرطاس، تقريبا كده قلت جميع الكلمات، تمام؟ يبقى قرطاس، فرقه، ارصاده، لبالمرصاد، تمام؟ طيب دي ان تكون الراء ساكنه وقبلها كسر اصلي اللي هو الحرف القاف مكسور، قرطاس مثلا، ارصاد الهمزه مكسوره، فرقه الفاء مكسوره، هكذا. وبعدها حرف استعلاء بشرط لا ننسى، بشرط حرف الاستعلاء ده ايه؟ غير مكسور، تمام؟ دي كانت الحالات تقريبا اللي احنا اخدناها كلها المره الفارطه في حالات تفخيم الراء طبعا، واتكلمنا بشكل من التفصيل، وكمان قلنا يعني حاجات بقى البسيطه اللي هي بين السطور كده، اللي قلنا يعني مثلا لو الراء عندي ساكنه وقبلها الف مد، تمام؟ يبقى على طول واحنا مغمضين كده برضو ساكنه قبلها الف مد، الف مد ده طبيعي دايما بيكون ايه؟ بيكون ساكن. طب هما قبل الف المد لازم بيكون في ايه؟ بيكون في حرف مفخم، مش ممكن ابدا الف المد هيجي عندي، معذره، حرف مفتوح، تمام؟ مش ممكن ابدا الحرف الالف هيجي الا لما يكون الحرف اللي قبله مفتوح. طيب يعني الراء عندي ساكنه وقبلها الف، يبقى على طول قبل الالف هيكون مفتوح، يبقى لازم هتكون الراء دي ايه؟ لازم هتكون الراء دي مفخمه. ليه؟ لانها هتكون ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، تمام؟ فانا مش محتاجه اقول بقى ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح. ليه؟ لان انا عرفت ان قبلها في الف والالف قبله مفتوح، فعلى طول وانا كده يعني من غير ما ابذل مجهود عارفه ان الراء المفتوحه، معذره، الراء الساكنه وقبلها الف على طول هي ايه؟ مفخمه. ليه؟ لان دايما قبل الالف مفتوح، فهي ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح. زيها برضو قلنا او بنفس السوى كده، قلنا لو كانت الراء ساكنه وقبلها مد واو. طب ليه قلنا لو قبلها مد واو؟ لان طبيعي ان احنا لو عندنا الراء ساكنه وقبلها مد واو هيكون الواو ايضا ساكنه، يبقى الراء ساكنه والواو ساكنه، ودائما ما قبل الواو او مد الواو بيكون ايه؟ بيكون مضموم. فاذا هتكون على طول اي راء قبلها مد الف او واو هتكون على طول ايه؟ مفخمه، تمام؟ طيب ليه؟ لان احنا قلنا دايما دايما تنتبهي ان الفتح والضم يوجب الايه؟ يوجب التفخيم بالنسبه للراء، يعني الفتح والضم موجب للتفخيم، اما الكسر موجب للايه؟ للترقيق. واضح؟ يعني دي حاجات كده بتبقى بين السطور يعني ننتبه ليها، يبقى أسئلة مش محتاجة ان احنا يعني نفكر فيها لو انا فاهمة، تمام؟ طيب ده بالنسبة لإيه؟ كل ده بالنسبة للراء الإيه؟ المفخمة اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، تمام؟ طيب نقطة كمان بين السطور التفخيم كده، احنا قلنا كلمة زي قرطاس وفرقة وإرصادة وكلمة لبيل مرصاد، دي دايما الراء بتبقى مفخمة فيها. طب ليه الراء مفخمة؟ ليه الراء هنا مفخمة؟ قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور فلازم تكون مفخمة. بنقول لازم تكون مفخمة لمناسبة حرف الاستعلاء الذي جاء في نفس الكلمة، يعني على أساس ان انت حرف الراء ده يبقى مناسب لحرف الاستعلاء اللي جاي معاها. زي بالظبط ما يقول لك ايه، سبحان الله، انت مثلا لو عندك مناسبه، تمام، عندك مناسبه في البيت، فمش معقوله هتسيب البيت بقى مكركب والدنيا على بعضها وبتاع وتقولي هستقبل الناس، لا، اكيد لازم بتعملي ايه، بتجهزي البيت وتوضبيه، صح؟ لازم يكون مناسب للايه؟ للناس اللي انت هتستقبليهم، صح كده؟ دي نفس الفكره بالظبط. يبقى لما يجي يقول لك ليه الراء بتفخم لما بيكون بعدها حرف استعلاء غير مكسور، ليناسب حرف الاستعلاء الذي جاء في نفس الايه؟ الكلمه، تمام؟ واضحه دي؟ يبقى احنا ليه فخمنا ارصاده؟ ليه؟ مش معقول هقول ارصاده ارصاده ارصاده، هتلاقي فيه صعوبه حتى في النطق، فانت بتجهزيها عشان تبقى مناسبه للضيوف اللي ايه؟ اللي جايين بجوارها او جايين عندها. واضح كده؟ طيب حبيبي، الله المستعان، خير، الحمد لله. طيب اتطرق بقى للنقطه التاليه كده، واضح الى الان ان شاء الله؟ طيب يبقى دي بالنسبه لايه؟ للراء المفخمه، الراء المفخمه. طبعا يعني احنا كده بدانا، هنبدا بقى الراء المرققه والراء ذات الوجهين، لكن طبعا يعني صلاه المغرب اوشكت عندنا، وبصراحه انا لما يعني ببدا الدرس بكون متوتره لما بكون لسه ما بداتش صلاه، يعني اسمحوا لي بس 5 دقائق ان شاء الله نصلي المغرب ونعاود باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. توقفنا عند مراجعه حالات تفخيم الراء. نبدأ الآن إن شاء الله بحالات ترقيق الراء، تمام؟ لكن قبل ما أبدأ بحالات ترقيق الراء حابة بس أفكركم بإن إحنا قلنا معنى التفخيم هو في اللغة التسنين، وفي الاصطلاح اللي هو إن إحنا ندخل سمم على الحرف عند النطق دي حتى يمتلئ الفم بصدى هذا الحرف. وكما قلنا آلية التفخيم لو تتذكروا لما بيمتلئ الفم بصدى الحرف، يعني معنى كده ان الحلق بيضيق، تمام، ولسان المزمار يرجع للخلف، فالحلق بيضيق فيخرج الصوت يرتد إلى قبة الحنك فيمتلئ الفم بصدى الحرف، ومن هنا بيخرج التفخيم. تمام؟ وقلت لكم ننتبه إن إحنا أي حرف مفخم لازم بنستعليه على الأقل بأقصى اللسان. قلت لكم كمان ناخد بالنا إن في عندنا حرف الراء، الراء مرققة وراء مفخمة. بما إني قلت راء مفخمة يبقى لازم أعمل إيه؟ لازم أرتفع بأقصى اللسان. مشكلتنا في الراء، عشان الناس كتير عندها مشكلة في حرف الراء، مشكلتنا في الراء إن إحنا لما بننطق حرف الراء المفخم، يعني بصرف النظر عن المشاكل الأخرى، تمام؟ الله المستعان. لما بننطق حرف الراء بدون ما نستعلي بأقصى اللسان، حرف الراء المفخم لما بننطقه بدون ما نستعلي بأقصى اللسان، بيحصل عندي مشكلة إن ما بيطلعش التفخيم ده. وما انتيش عارفة التفخيم ده ليه ما بيخرجش الحرف الراء مفخم. فانتبهي، أي حرف راء مفخم أولاً انت بتجيبيه من مخرجه. طب مخرج الراء ايه اساسا؟ احنا ان شاء الله هنتطرق ليه بشيء من التفصيل. مخرجه طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. طرف اللسان اهو زي ما انت شايفه اهو، يعني اهو ده طرف اللسان، تمام، مع ما يحاذيه من اللثة. اللثة اللي هي دي، يعني اخر اللثة اللي هي الموجوده فوق في غار الحنك فوق، تمام، اهي اللثة، وتسمى اللثة وليس اللثة. اللثة يعني هذا خطأ، هي اللثة، اللثة، تمام. طيب يبقى طرف اللسان اهو مع الايه، ها، مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون، لان شوفوا ده مخرج الراء. بصوا هنا اهو على الصورة دي، قبلها على طول النقطة اللي قبلها على طول اهي، ده مخرج النون، فعشان كده بنقول قريبا من مخرج النون. تمام، انتبهي هنا في الراء المفخمة، شوفي هنا معايا ادي ايه اقصى لسان. بصي استعليت باقصى لسان اهو، اهو زي مثلا ار ار ار ار ار ار ار اهو، اقصى اللسان اهو يقترب من الايه، من الحنك الاعلى. تمام، تعالي هنا شوفي معايا الراء المرققه، شوفي اقصى اللسان اهو، اقصى لسان تحت، لسان مستفل اهو، كله سوى الحنك اللي تحت اهو، ما عدا الطرف بس، الطرف اهو اللي هو المخرج بتاع حرف الراء. تمام، طيب واضح كده؟ واضح. طيب يبقى طرف، يبقى مخرج الراء هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثه. طرف اللسان اللي هو القدام مع ما يحاذيه من اللثه، يعني بتطلعي طرف لسانك فوق، فوق فين؟ في اللثه اللي فوق دي اللي هي في غار الحنك الاعلى. تمام، طرف اللسان، وعايزه اقول لك برضو طرف اللسان اللي هو الجزء اللي فوق اللي في اللسان ده، وليس راس اللسان. في فرق بين طرف اللسان اللي هو ده وبين راس اللسان اللي هو ده، واضح؟ طيب وهنتكلم على المخرج بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي لحرف الراء. تمام، طيب يبقى المخرج احنا مش مختلفين فيه، سواء كانت في الراء المرققه او المفخمه، المخرج واحد في الاثنين، لكن بس انتبهي ان في المفخمه بترتفعي باقصى ايه، بترتفعي او بتستعلي باقصى اللسان. واضح كده؟ عشان يبقى عندي التقعر اللي في المنتصف ده، واضح كده؟ طيب اما في الراء المرققه اللي هنتكلم عليها النهارده، زي ما انت شايفه كده اللسان مستفل، فقط طرف اللسان هو اللي بينقر او بيقرع في المخرج فقط، واضح؟ طيب يبقى الترقيق هو ايه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده، هو التنحيف، شيء نحيف رقيق هزيل، واضح؟ طيب اصطلاحا يعني عند علماء التجويد الترقيق هو ايه؟ بيدخل على الحرف نحول، نحول يعني ايه؟ يعني رقه، رقه كده، تمام؟ طيب وبالتالي ما بيكونش في صدى للحرف في الفم، يعني لما اقول ار ار غير ما اقول ار ار، تمام، في فرق بين الاثنين. الفرق انا بجيبه منين؟ من الاستعلاء باقصى اللسان، واضح كده؟ عشان دي انا بكررها كتير لان معظمنا ما بيبقاش عارف الفرق بين الحرفين الراء المفخمه والمرققه في ايه. طيب دي نقطه، خلاص يبقى احنا عرفنا ان الراء المرققه معناها ايه، وعرفنا مخرج اصلا حرف الراء ايه، والفرق بين شكل الراء في سواء كانت مفخمة أو مرققة داخل الفم. طيب الراء المرققة، وإحنا قلنا إن الراء المرققة في الكلام أو في المصحف بتكون نسبتها قليلة، يعني أحوال الراء المرققة أقل من أحوال الراء المفخمة، تمام؟ طيب قلنا زي ما قلنا البعض قال إن أحوال الراء المفخمة 72%، والمرققة 28.2%، يعني 22 و2 من 10%، 28.2% من احوال الراء. دي نسبه قالها بعض العلماء، وفي بعض العلماء قالوا هي بنسبه يعني 8 ل 4 ل 2، يعني 8 حالات تفخيم 4 حالات ترقيق 2 جواز الترقيق والتفخيم، تمام. لكن يعني انا ارى ان بالنسبه افضل. ليه بالنسبه افضل؟ ان احنا نقول 72% مفخم و 28 و 20 و 2 من 10% مرقق. ليه النسبة أحسن؟ لأن زي ما احنا هنتكلم واتكلمنا على أحوال الراء، فهتلاقي في ناس مثلا قسموا أحوال الراء المفخمة لـ8. أنا قلت لك ممكن تضمي مثلا المفتوح والمفتوح ما قبله والساكن ومفتوح ما قبله والساكن وقبله ساكن وقبله مفتوح، دي في نقطة. في ناس بتقسمها لـ3 نقاط وهكذا، فتلاقي التقسيمة مختلفة من عالم لآخر، لكن في المجمل هي واحدة، في المجمل هي واحدة. فمش مهم أعرف عدد الحالات إلا إذا أنا أجملتهم عندي بعدد معين. لكن اللي قال 8 صح، اللي قال 10 يعني وسعهم شوية ل10 صح، يعني كله صح، تمام. هي الفكرة بس إن في ناس بتجمع بين نقطتين أو 3 مع بعض، وفي ناس بتفرد كل نقطة لوحدها. طبعا أنت اللي يبقى مريح ليكي اعمليه، لكن انا بالنسبه لي لما جيت شرحت حاولت يعني اقول دي واقول دي على اساس ان انت تبقي عارفه التقسيمه كلها ازاي. وطبعا ان شاء الله هننزل المخطط ده، وهننزل المخطط ده والاسهل بالنسبه لك انت، يعني ان شاء الله لما تيجي تشرحيه تقولي ما فيش مشكله. واضح كده؟ طيب ادخل في النقطه التاليه ان شاء الله. طيب نبدأ بالنقطة التالية، وهي أحوال الراء المرققة. أحوال الراء المرققة، أولا إن الراء تكون مكسورة. طيب انتبهوا كده، الإمام الجزري رحمة الله عليه، الإمام الجزري قال إيه؟ يعني حاول أنزل لكم الأبيات واحدة كده. طيب المهم انا هقولها لكم، والله المستعان بقى ايه يعني على ما تنزل ان شاء الله، تمام. اي ايه في احوال الراء؟ ورقت الراء اذا ما كسرت. ورقت الراء إذا ما أسيرت، تمام. كذاك بعد الكسر حيث سكنت. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، وهفسرها لكم إن شاء الله. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، تمام. ثم ذكر حالة من حالتي جواز الوجهين في الراء، وقال إيه؟ والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإمام الجزري رحمة الله عليه في المنظومة بتاعته دي كلها اتكلم عن حالات الراء في 3 أبيات، ولو يعني ممكن تقولي بيتين ونصف يعني لو اتكلمنا صدقا يعني، تمام؟ طيب هو عمل إيه الإمام الجزري؟ اتكلم عن حالات ترقيق الراء وجواز الترقيق والتفخيم، وعدا ذلك انت المفروض تفهمي ان هو حالات تفخيم، تمام. ده اللي حصل في الابيات. يبقى الامام الجزري رحمه الله عليه لما اتكلم عن حالات الراء اتكلم عن حالات الترقيق، وذكر حالتين من حالات اللي هي الجواز الترقيق والتفخيم، وقال ما عدا ذلك فهو ايه؟ فهو تفخيم. يعني لم يذكر حالات الترقيق كلها في الجزرية، نعم. ولكنه ذكر بعد ذلك في له كتاب مشهور جدا اسمه النشر، كتاب النشر. يعني يقال ان هذا الكتاب عند القراء، يعني قراء وعلماء التجويد، يعني بمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين، يعني سبحان الله من الكتب القيمة المهمة جدا في علم التجويد. طبعا في هذا الكتاب استوعب حالات الراء كلها للقراء العشر، يعني ما يعني لم يترك فيها ثغرا يعني. لكن هو في الجزرية نفسها يعني لم يستعرض الا ايه بعض حالات ترقيق الراء، ويعني حالتين من حالات الجواز الترقيق والتفخيم. المهم ما علينا يعني حتى نفهم، ننتبه فقط أن في حالة الترقيق عندي عدة حالات. انتبهي أولا قبل ما نبدأ مع بعض نقول الكلمات، إن مؤخرة اللسان لا ترتفع ولا يتقعر وسط اللسان، لسان المضمار لا يرجع للخلف، تمام، ولا يحدث تضيق للحلق، ولا كل ميكانيكية عمل زي ما بنقول التضخيم دي لا تحدث، تمام، آلية عمل التضخيم لا تحدث، وبالتالي يظهر عندي هنا الراء مرققة بداية من الراء الايه، أول حالة من حالات الراء المكسورة، الراء المكسورة، تمام. طيب الراء مكسورة سواء كانت أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخرها. تاني، الراء المكسورة سواء كانت الراء المكسورة دي في أول الكلمة زي كلمة مثلا ريح ريح، تمام، يبقى إذا كانت في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، ريح، ورقق الراء إذا ما كسرت. أهي دي أول جزئية في اللي إحنا قلناه في الأبيات، تمام؟ طيب مثلا في وسط الكلمة زي مثلا كلمة مثلا ذرية، كريم، لا معذرة معذرة، في وسط الكلمة زي كلمة كريم، تمام؟ يبقى في أول الكلمة زي كلمة رئاء، رزقا، ريح، واضح؟ طيب في وسط الكلمة زي كلمة ذرية، ذرية، أو كلمة يشرك، يشرك، ري ري ريك ريك، غير ري، را را را، في اختلاف، تمام؟ في آخر الكلمة زي مثلا كلمة النهاري، لو أنا هوصل بقى النهاري، ري ري، تمام؟ الآخر، ري، واضح؟ يبقى إذا كانت آخر الكلمة أو وسط الكلمة أو أول الكلمة الراء مكسورة، ففي كل الأحوال دي هتكون الراء إيه؟ مرققة. يبقى إذا كانت الراء مكسورة. طيب إذا كانت الراء ساكنة، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها ساكن، وما قبلها ساكن، وما قبلها ساكن، زي مثلا وما قبلها مكسور، زي مثلا كلمة ايه، فرعون، فرعون، يبقى اذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مكسور، يبقى احنا اخدنا اول حالة اذا كانت الراء مكسورة هي نفسها، تمام، سواء كانت اول الكلمة او وسط الكلمة او اخر الكلمة. تاني حالة اخدناها اذا كانت الراء ساكنة، خلاص هي ساكنة، طب اعمل ايه، ابص على اللي قبلها، لو اللي قبلها مكسور ساكنة وما قبلها مكسور، يبقى في الحالة دي هي إيه؟ هي مرققة. بس انتبهي انتبهي، عشان احنا أخدنا قبل كده إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مكسور وبعدها حرف إيه؟ مفخم غير مكسور، تمام؟ فانتبهي بس الحالات الكسر اللي قبل الراء، يبقى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء، عشان ما احنا نخرج بعيد عن كلمة ايه، إرصادة ومرصادة وفرقة، الكلمات دي، لأن احنا قلنا إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء تبقى مفخمة، تمام؟ طيب لكن هنا الراء ساكنة وقبلها مكسور، لكن انتبهي وليس بعدها حرف استعلاء، وليس بعدها حرف استعلاء، فأصبحت زي كلمة فرعون، أهي اللي قبلها مكسور، تمام، لكن مختلفة عن إرصادة، تمام، ليه؟ إرصادة كان بعدها حرف مفخم، عمل إيه؟ جهزنا للحرف المفخم دون عشان تبقى الراء مناسبة للحرف المفخم ففخمناها، لكن هنا ننتبه الراء ما قبلها مكسور، لكن بعدها ليس حرف استعلاء، ليس حرف استعلاء، واضح؟ واضح؟ يبقى كذاك بعد الكسر حيث ها سكنت. واضح كده؟ انتبهنا للبيت؟ انتبهنا؟ كذاك بعد الكسر حيث سكنت. دي الجزئية الخاصة بعد الكسر حيث سكنت، يعني هي جاية ساكنة بعد كسر، تمام؟ طبعا ليس بعدها حرف استعلاء. زي كلمة فأنذر، ذير، تمام؟ كلمة الفردوس، الفرداء، فرداء. طب ايه؟ في الفاء مكسورة، الراء ساكنة، دال حرف مرقق، ليس حرف مستعلى. اذا الفردوس الراء جاءت ايه؟ الراء جاءت ساكنة، قبلها ايه؟ قبلها مكسور الفاء، بعدها ليس حرف مستعلى، بعدها حرف الدال، الفردوس. واضح؟ واضح؟ طيب تمام. يبقى الفردوس، فرعون، فان، ذير، وانتبه لكسرة الدال، ذير، تمام؟ طيب ده بالنسبة لإيه؟ للساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف، وليس بعدها حرف استعلاء، تمام؟ يبقى ساكنة وقبلها مكسور كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الإيه؟ في نفس الكلمة. طيب إذا كانت الحالة الثالثة، إذا كانت ساكنة وقبلها، قبل ما ندخل على الياء، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور، يعني إيه؟ يعني ايه؟ عشان يعني احنا في حالات الراء اللي يجوز فيها التفخيم والترقيق هناخد نقطة معاكسة اللي انا هقولها، تمام؟ اذا كانت الراء ساكنة يعني عليها سكون او ساكنة للوقف يعني، تمام؟ وقبلها ساكن غير مستعل، يعني قبلها ساكن لكن غير مستعل، يعني مش حرف ايه؟ مش حرف مفخم، اللي قبلها حرف مرقق عادي، تمام؟ وقبله مكسور. طب ناخد المثال عشان نفهم، زي كلمة السحر أو كلمة حجر، تمام؟ السحر، تمام كده، أعتقد كده كده واضحة للجميع، تمام؟ السحر، كلمة حجر. طيب إيه اللي في الكلمتين دول؟ كلمة زي كلمة السحر مثلا هتيجي تلاقي الراء ساكنة، السحر، الحاء أيضا ساكنة مهموس عشان الحاء من حروف الهمس، يبقى الراء ساكنة والحاء كمان إيه؟ والحاء كمان ساكنة وما قبلها مكسور، يبقى حقق الشرط أهو، إذا كانت الراء ساكنة الراء وقبلها ساكن غير مستعلي اللي هو الحاء، السحر، الحاء مرققة ليست مستعلية ليست مفخمة، تمام؟ وقبلها مكسور اللي هي السين، ففي الحالة دي أقول إيه؟ أقول الراء مرققة. ليه؟ هي نفس الكلام، ساكن وما قبله ساكن وما قبله مكسور اللي احنا قلناها، بس انتبه لنقطة صغيرة خالص، ان يعني ساكن وما قبله ساكن، وما قبله ساكن يعني وما قبله ساكن غير مستعد، بس اضيف غير مستعد ليه؟ لان هناخد بعدين كلمة القطر هيبقى ساكن وما قبله ساكن مستعد وما قبله مكسور، دي هتجوز الاثنين، تمام؟ فنسيب دي دلوقتي، انا ليه بقول لكم بس عشان احنا ليه احنا بنقول غير مستعد، خلاص؟ يبقى احنا كده ما قلناش حاجة صعبة ولا حاجة، اذا كانت الراء ساكنة، معذرة، في بداية إذا كانت الراء مكسورة خلاص تكون مرققة. طيب الراء عليها سكون، أشوف الحرف اللي قبلها، لو الحرف اللي قبلها برضو ساكن، لو الحرف اللي قبلها على طول مكسور، يبقى خلاص برضو هي الراء إيه؟ الراء مرققة، تمام؟ يبقى إذا كانت هي مكسورة تبقى مرققة، إذا كانت هي ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة، إذا كانت هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور فهي مرققة، بس انتبه لنقطة صغيرة بس، إذا كانت هي ساكنة وما قبلها مكسور غير مستعلي، بس أضيفها كده عشان بس أبقى منتبه الفرق بينها وبين القطر يعني، ودايما افتكري الكلمة السحر دي اللي هي بتاعت المرققة، والثانية القطر اللي هي بتاعت جواز الاثنين، تمام؟ فلما أجي أقول هبقى أخدة في بالي إن هي إيه، مستعلية وغير مستعلية دي، واضحة كده؟ هقولها تاني عشان الناس اللي ما فهمتش. يبقى إذا كانت الراء عندي أولا مكسورة زي إيه؟ كريم، ريح، رئة، رزقة، تمام؟ إذا كانت الراء مكسورة. تاني حاجة إذا كانت الراء ساكنة، طب هي ساكنة أعمل إيه يا ربي؟ طب اروح ابص على جارتها، جارتها مالها؟ مكسوره، خلاص الكسر يوجب يوجب التركيب. فاذا كانت اللي قبلها جارتها اللي قبلها مكسوره، خلاص يبقى انا كده على طول ايه ارقق الراء، يبقى زي كلمه فرعون، فرعون، في انتبه للكسر عشان في ناس بتقول فرعون فرعون، في لا، في فرعون، فرعون الفاء مكسوره. طيب اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها ساكن غير مستعلي وما قبلها مكسور، تمام. تاني، اذا كانت الراء ساكنه ابص على جارتها برضو ساكنه، طب اعمل ايه؟ بس ساكنه ضعيفه كده، قاعده في بيتها ما بتفتحش عليها الباب، فهي غير مستعليه، ماشي، هي ساكنه وجارتها ساكنه، طب اعمل ايه يا ربي؟ ابص على الجاره بقى الاولانيه، اذا كانت الجاره اللي قبلهم مكسوره يبقى كده يوجب الايه الترقيق. يا رب تكون واضحه، لو واضحه تقولي واضحه بس عشان ابقى ايه يعني ما ادخلش في حاجه تانية، تمام. اذا كانت في اخر الكلمه مشدده بالكسر، طيب حاضر حاضر هتكلم عليها، حاضر، تمام. بس لغايه دلوقتي الدنيا مفهومه، واضح كده؟ طيب اعيد شيء في الراء المرققه الى الان قبل ما ادخل على جواز التفخيم والترقيق. الناس نامت ولا ايه؟ ها يلا نصحى مع بعض كده. طب هديكم مثال عشان نعرف اذا كانت الناس صاحيه ولا لا. كلمه انا مش هنطقها يعني، انا هحاول اقولها كده سريعا عشان انتوا تقولوا لي اذا كان، عشان ما تعرفوش اذا كانت مرققه ولا مفخمه. كلمه مسيطر، مسيطر، لست عليهم، انتبه كويس. ها في ناس شاطرة، ها في ناس ممتازة ما شاء الله. أيوة، لست عليهم بإيه؟ ها تمام صح، مرققة صح. ليه مرققة؟ هي الراء دلوقتي ساكنة، ليه؟ لأن أنا وقفت عليها فسكنتها، وقبلها الطاء مكسورة، وقبلها الطاء مكسورة صح. الطاء مكسورة يبقى هي إيه؟ مرققة. هي ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة صح. طيب وبعدين ليس بعدها ليس بعدها حرف استعلاء، تمام خلاص. طب كلمه زي كلمه ننطقها الاول، ماشي، مسيطر، تر تر، تمام تر، عشان الطاء اقل درجات التفخيم هنا، لكن خدي بالك هي مطبقه برضو الطاء، طير طير طير طير طير طير طي. تمام تر تر، واضح. طيب كلمة مذكر، مذكر، أنا ما بحاولش أنطقها يعني عشان تعرفوا أنتوا إذا كانت مفخمة ولا مرققة. مذكر، تمام تمام. طب اللي كتب مرققة ليه مرققة؟ ها ليه مرققة؟ مذكر، مذكر، مذكر قبلها مكسور، هي ساكنة وما قبلها مكسور، ممتازين ما شاء الله. طيب كلمة العصر، ممتازة رحاب ما شاء الله، ممتازين ما شاء الله. العصر بقى تمام. طب ليه مفخمة؟ ليه مفخمة؟ ليه مفخمة؟ ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، ممتازة ما شاء الله، تمام ممتازين ما شاء الله. ربي يبارك فيكم أمنية وأم علي وأسماء وعبير ورحاب، كلكم ما شاء الله يعني، كلكم ما شاء الله ممتازات معلماتنا، ربنا يبارك فيكم يا رب، ربي ينفع بيكم ويزيدكم علم وفضل إن شاء الله، ممتازات. أيوة كده عشان أحس إن أنتوا صاحيين معايا، الله المستعان. خلاص ان شاء الله هديكم امثله تاني، فركزوا معايا بقى، هناخد امثله انا كنت ناويه اعملها لكم واجب، بس ان شاء الله ناخدها دلوقتي عشان خاطر نفوق كلنا مع بعض كده. ماشي، يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب، جمل الله قلبك بالقران يا حبيبتي، ربنا يرضى عنك يا رب. طيب نواصل ان شاء الله، نواصل. خلاص كده حالات ترقيق الراء سهله وحالات تفخيم الراء سهله، ان شاء الله ناخد عليها بعض النماذج كده وهتبقى سهله جدا ان شاء الله، تمام. نركز بقى شوية كده على أساس إن إحنا ننتبه لجواز الترقيق والتفخيم، حالات جواز الترقيق والتفخيم. لكن في بس سبحان الله عرفنا كده، يبقى تاني هعيد بسرعة كده السريع، حالات ترقيق الراء إذا كانت الراء مكسورة سواء كانت في أول الكلام أو وسط الكلام أو آخر الكلام، ورقة الراء إذا ما كسرت. وانتبهوا يعني هنا في طرفة جميلة قالوها العلماء، علماء النحو، اللي هي إذا ما كسرت. كلمة ما كسرت بيقولوا إيه في علم النحو؟ يعني أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة. تاني، أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة. يعني كلمة ما اللي بعد إذا دي دايما بتكون زيادة. زيادة ليه؟ يعني إذا ما كسرت أي زائدة. تمام، هي بس بتبقى موجودة لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى، تستخدم لتأكيد المعنى. يبقى ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني إذا كسرت كلمة ما هنا لتأكيد إن هي إذا كانت مكسورة لازم ترققها، ترقق الراء يعني. واضح؟ طيب خلاص، دي بالنسبة للراء المكسورة. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء، يعني هي ساكنة وما قبلها مكسور. تمام، التالتة، إذا كانت الراء ساكنة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غير مستعلي وقبلها مكسور، يعني إذا كانت هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور. تمام كده، دي حالات ترقيق الراء. بس هضيف حاجة صغيرة جدا يعني ننتبه ليها، إني دايما لما ألاقي عندي حرف الراء وقبله ياء، حرف الراء وقبله ياء، الراء ساكنة يعني وقبلها ياء، على طول بتكون راء مرققة. طب يعني إيه؟ أي ياء؟ أي ياء. انتبه، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء، سواء كانت الياء دي ياء مادية أو ياء لين، أنتوا تعرفوا الفرق بين ياء المد وياء اللين إيه؟ تعرفوا الفرق بين ياء المد وياء اللين؟ اللي يعرف يكتب نعم. اللي يعرف الفرق بين ياء المد وياء اللين يكتب نعم. طيب خير، دول بس اللي يعرفوا؟ طيب نقول سريعا كده، هقولها سريعا عشان تبقي انت حتى لما تشوفيها تبقي انت فاهمه. ياء اللين فوقها سكون، ممتازه صح. تمام، شوفوا يا جماعه الفرق بين ياء المد وياء اللين. ياء مد، اي حرف مد بيكون ساكن، ساكن معرض من الحركه، معلوش اي حاجه خالص، لا سكون ولا فتحه ولا ضم ولا اي حاجه، ساكن معرض من الحركه. تمام، وما قبله مكسور، دي الياء الماديه. خلاص، يبقى معرض من الحركه وما قبله مكسور، زي كلمه مثلا بصير، صير، اهي الصاد مكسوره والياء مش هتلاقي عليها اي حركات ولا سكون ولا اي حاجه، معرض من الحركه. تمام، معرض من الحركه وما قبله مكسور، دي كده ياء ماديه. طب جميل، طيب الياء اللين عباره عن ايه؟ الياء عليها سكون، تمام، وما قبلها مفتوح، زي ايه؟ خير، قريش. تمام، الصيف، هاتي بقى كل صورة قريش بقى وهاتي كل الأواخر بتاعتها هتلاقي كده. تمام، البيت، كل دي ياء لين يعني بتكون عليها سكون وما قبلها مفتوح. طيب انت قلتي أي راء ساكنة قبلها ياء فهي دوما مرققة، حتى لو كانت اللي قبل الياء دي مفتوح أو مكسور. طب ما احنا قلنا لو الراء ساكنة وقبلها ساكن اللي هي الياء وقبلها مفتوح، في القاعدة الأساسية قبلها مفتوح المفروض تكون مفخمة. لا، بس ما دام قبلها ياء بتلغي بقى أي قاعدة احنا قلناها. تمام، ما دام قبلها ياء على طول تبقى إيه؟ مرققة، زي ما أخدنا قبل كده في همزة الوصل، ما دام تلاقي همزة وصل يبقى الراء اللي بعدها مفخمة. هنا ما دام تلاقي قبل الياء، بدل طالما لقيتي قبل الراء ساكنة ياء، سواء كان اللي قبل الياء دي مفتوح أو مكسور، فعلى طول دوما الراء دي مرققة. واضح كده؟ واضح؟ طيب يبقى أنا لما أجي ناخد مثلا أمثلة زي كلمة مثلا خير، تعالي كده شوفي الراء إيه؟ ها اكتبوا معايا الراء إيه؟ ساكنة، والياء ساكنة، والخاء مفتوحة، المفروض في القاعدة الأساسية تبقى مفخمة عشان هي ساكن وما قبله ساكن وما قبله مفتوح. لا، بس خدي بالك، ها إشارة مرور حمراء هنا اهي، ها اللي هي ايه؟ اللي هي الياء، خدي بالك خدي بالك كده، بتنور وتطفي وتقول لك خدي بالك انا ياء انا موجودة، ف على طول ترقق الراء اللي بعده، واضح كده؟ يبقى الياء اول ما اشوفها ارقق الراء اللي بعدها، واضح؟ يبقى خير مرققه. ليه؟ على الرغم ان الخاء مفتوحه، علشان احنا شفنا هنا حرف الياء قبل ايه؟ قبل الراء. طيب كلمه زي كلمه بصير، ها ب ب بصير، ها اكتبه بسرعه، تبقى مرققه ولا مفخمه؟ تمام، ممتازه يا منور، ها مرققه. طيب جميل، ليه؟ عشان عندي الياء، الراء ساكنه والياء ساكنه، تمام، والصاد باصي، الصاد مكسوره. لا، في الاحوال العاديه هتكون مرققه، وهي برضو هنا هتكون مرققه عشان قبلها ياء. طب تعالوا معايا كلمه الطير، ها الطير، ها طير الطير، ها مرققه ولا مفخمه؟ مرققه، تمام جميل. ليه؟ عشان قبلها ياء، على الرغم من احنا لو جينا نفصص حرف الطير ده وليس الطير نفسه، تمام، الكلمه نفسها، هنلاقي ان الراء ساكنه، تمام، والياء ساكنه، والطاء مفتوحه. في القاعده الاساسيه المفروض انها تكون مفخمه، لكن انتبه اشاره المرور بتنور احمر عند الياء، ها خدي بالك، الراء بعد مرققه، تمام. يبقى اذا عشان عندي ياء هنا هتبقى الطير وليس الطير، واضح؟ واضح. طيب يبقى كلمة مثلا زي كلمة المصير، ها مرققة، تمام، ليه؟ الراء ساكنة وقبلها ياء، خلاص بقى قبل ما اعرف الصاد مفتوحة ولا مكسورة ولا أي حاجة، خلاص هي قبلها ياء، يبقى إذا هي دوما إيه؟ دوما مرققة، دوما مرققة، واضح كده؟ سهلة؟ يبقى في حاجات مسلمات يعني لا أغفل عنها يا جماعة. إيه عندي همزه وصل، يبقى الراء بعدها على طول مفخمه. عندي ياء من غير ما ابص بقى قبلها مفتوح مكسور، ماليش دعوه، ياء لين، ياء ماديه، ياء ما دام في ياء وبعدها راء ساكنه اخر الكلمه وهقف عليها يبقى خلاص، او الكلمه هقف عليها يبقى انت معروفه على طول ان دي ايه؟ ان دي مرققه، تمام؟ يبقى ما دام عندي راء ساكنه وقبلها ياء وهقف كده يبقى انا خلاص، ما هي لازم تكون لو هقف عليها، يعني هي ممكن تبقى مثلا كلمه زي الطيراء وهكمل. لا، راء الطيرة، راء، يبقى انا كده هتبقى ايه؟ الراء مفخمه لان الفتحه على الراء، واضح كده؟ وهكمل، لكن هقف على الطير وقفت عليها يعني سكنت الراء، يبقى اذا الراء انتبهي لازم تكون ساكنه وما قبلها الياء، يبقى في الحاله دي هرقق. واضحه؟ واضحه؟ يبقى عندي مسلمات. راء ساكنه، ساكنه سواء هي سكونها اصلي او عارض، يعني اصلي يعني في اصل الكلمه، او عارض يعني انا اضطريت اقف على الكلمه فسكنت الراء، تمام؟ وقبلها ياء، يبقى على طول وانا مغمضه كده زي ما انا بقول دايما تبقى، يبقى الراء دي ايه؟ مرققه، واضح؟ طيب كده ان شاء الله يعني نكون اتكلمنا عن كل حاجه في الراء، خلاص؟ يبقى اذا سكنت الراء وسبقت بياء سواء ياء لين او ياء ماديه، فانتبهي ان على طول هذه الكلمه بتكون ايه؟ مرققه، زي كلمه مثلا لا ضير، تمام؟ طيب لا ضاء، الوحيد اللي هنا المفخمه الضاد، تمام، والراء والياء تبقى ايه؟ تبقى الراء ايه؟ مرققه. طب خدوا الكلمه دي كده وقولوا لي لو انا وقفت عليها الوضع هيبقى عامل ازاي؟ صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم. طب انا عايزه اقف، هي غير المغضوب، غير المغضوب، الراء مرققه في الوصل لانها مكسوره، تمام؟ عايزه اقف ايه عند كلمه غير، اقف عليها ازاي؟ انا ما حاولتش انطق الراء عشان ما تعرفوش، تمام؟ غير بقى هقف عليها، هقف عليها ازاي؟ مفخمه ولا مرققه؟ بص احنا بنقول ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير ري المغضوب عليهم، عند الوصل هي مرققه لان الراء تحتاج عليها سكون، عليها معذره كسره، تمام؟ فهي عند الوصل مرققه، مفيش مشكله، تمام؟ لكن انا بقى نفسي مثلا تعب وعايز اقف عند كلمه غير، صراط الذين انعمت عليهم غير، ها مش هقول بقى الراء، اقف عليها ايه؟ اقف على كلمه غير دي، اقف على الراء بترقيق ولا بتفخيم؟ تمام، مرققه لان قبلها ايه؟ قبلها ياء، يبقى انا لو هقف على كلمه غير هقف على غير ايه؟ مرققه، ليه؟ لان هي قبلها ياء. طب لو هوصل هي هتبقى مرققه بس مش عشان قبلها ياء، لو هوصل هي هتبقى مرققه لان هي مكسوره، واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ يعني لو دي كلمة مثلا مفتوحة وهوصل هتبقى مفخمة عادي لأن الراء هيبقى عليها فتحة. هقف بدل وقفت راء، سكنت الراء وقبلها ياء، يبقى إيه؟ يبقى هرقق الراء. واضحة ولا أعيد تاني؟ النقطة دي مهمة بس عشان في ناس كتير بتغلط فيها. واضحة؟ طيب ناخد جواز الترقيق والتقييم ولا تعبته؟ ناخد جواز التقييم والترقيق ولا تعبته؟ يا سهلة والله، يعني مش صعبة. يعني أنا لا أعلم، هل بدأت صلاة المغرب عندكم؟ طيب نواصل. خير إن شاء الله، مش هناخد وقت. يعني ما بتبدأ صلاة المغرب عندكم يعني نوهوا لي ده. طيب حالات يجوز فيها الوجهان، حالات يجوز فيها الوجهان، ركز كده مع بعض إن شاء الله، لقيها سهلة خالص بس خديها كده بنفس الترتيب اللي إحنا هنقوله. طيب أول حاجة إذا كانت يعني جواز التفخيم والترقيق في الراء، كلمات عندي بعض الكلمات البسيطة خالص، هما كام كلمة بس إحنا هنعرفها وهتلاقيهم سهلين جدا إن شاء الله. نكتب إن شاء الله لو على الشات إن شاء الله، إن شاء الله يعني نجمع لكم كل الكلام ده كده في الشات وتلاقوا كل حاجة موجودة فيه إن شاء الله. تمام؟ طيب لسه نص ساعة، إن شاء الله نكون خلص. خير خير الحمد لله. طيب جواز التفخيم والترقيق في الراء، عندي بعض الكلمات يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، دايما بنتلخبط اول ما تيجي الكلمه دي، يا ترى هي دي بقى اللي انا هفخمها ولا دي اللي هرققها، دي اللي فيها الترقيق يعني المره دي ارقق ولا افخم فيها، دايما بيبقى في لخبطه كده. تمام، فاحنا ان شاء الله ناخدها كده بالراحه وبالترتيب كده زي ما هقولها، هتلاقيها سهله وهتقدر تعرفي امتى تفخميها وامتى ترققيها باذن الله. واضح؟ تعالي أولا على إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، خدوا بالكم الحالة دي هتقولوا لي أنتوا، هتقولوا لي أخدناها فين قبل كده مع اختلاف إيه؟ إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء لكن مكسور تاني، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها بعد حرف الراء، يعني الراء في النص قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء لكن المرة دي مكسور، أخذنا نفس الحالة بالظبط بس إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، مين يفتكر كلمات إيه اللي إحنا قلناها في أول الحلقة؟ أنا عشان كده رجعت في أول الحلقة. ها مين يفتكر زي كلمات إيه؟ ها قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء، استعلاء لكن إيه؟ ها غير مكسور. ممتازة، زي قرطاس، مرصادة، فرقة، ممتازين. تمام، في هذه الكلمات كان إيه اللي بيحصل؟ كان قبلها مثلا إرصادة، الراء ساكنة قبلها إي مكسورة، ص مفتوحة، صح؟ فقلنا دي حالة إن الراء تكون ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء لكن إيه؟ غير مكسور، غير مكسور. تمام، لكن المرة دي بقى حرف استعلاء مكسور، اتكسر يعني وقع اتكسر. تمام، زي ايه؟ زي كلمة فرق. طيب كلمة فرق دي بقى يجوز فيها امرين، يجوز فيها امرين، في حاجة في الراء المرققة كده اقولها لكم، اقولها لكم وانا بجمع فيها. طيب ان شاء الله تفكروني. خلاص كلمة ايه؟ فرق. طيب كلمة فرق دي هي مختلفة عن اللي احنا قلناهم قبل كده، لان احنا اللي احنا قلناهم قبل كده ارصاده مرصاده فرقه، مختلفه عن فرق. انا فرقه لما بقف عليها، فرقه بقف عليها بالهاء، التاء المربوطه دائما اقف عليها بالهاء، التاء المربوطه اقف عليها بالهاء، تنوين الفتح اقف عليه بمد الالف. تمام، يعني ناخد بالنا من الحاجات دي. المهم ففرق غير فرقه. طيب كلمه فرق، فرق هقول لكم الآية بس يعني أقول حاجة الأول. دي عبارة عن إيه؟ فرق، فرق، في، فر، فر، يبقى دي إيه؟ الراء ساكنة هنا، في يبقى الفاء قبلها مكسورة، يبقى هي ساكنة وقبلها مكسورة. فرق قطود، فرق ك، فرق ك، فرق ك، ك. ايه اللي بيحصل هنا؟ القاف ك، يبقى ايه؟ قي قي. الكاف القاف القاف هنا مكسوره. ليه؟ لانها بتاخد احدى حركتي التنوين. يعني دايما لما نيجي نعمل تصحيح تلاوه بتلاقي ان معظم الناس مثلا يقولوا ايه؟ فرقين قطوط، فرقين قطوط، تمام؟ طب ايه اللي بيحصل؟ بيسكنوا القاف. طب هي القاف مش ساكنه، القاف مكسوره. ليه؟ لانها بتاخد احدى حركتي التنوين. دايما يا جماعه تعرفوا ان الحرف اللي عليه التنوين بياخد، ما هو مش معقوله شايل التنوين كده من غير ما ياخد اجر يعني، لا هو بياخد اجر، بيشيل التنوين يعني بيحمل هذا التنوين مقابل انه بياخد احدى حركتي التنوين ده، تمام؟ يعني لو حرف اللي عليه تنوين تنوين بالضم بياخد، يبقى هو حركته مضمومه. لو تنوين بالكسر يبقى هو حركه الحرف ده مكسوره. لو تنوين بالفتح يبقى حركه الحرف ده مفتوحه. ففي الركن، لو تيسر ليك امنيه تجيب لنا الايه هاتيها لنا بعد اذنك. فالقاف القاف هتلاقي هنا عليها ايه؟ تحتها ايه؟ تنوين بالكسر. يبقى اذا قنكا قنكا، ما اقولش فرقين قطوط فرقين، لا فرقين قي قي قي فرقين، تمام؟ يبقى ننتبه لكسر ايه؟ القاف. طيب لما انا انتبه لكسر القاف هعرف ايه؟ هعرف ان القاف هنا عندي ايه؟ مكسوره. يبقى اذا حرف الراء جابين جابين حرفين، الاولاني مكسور، الثاني حرف استعلاء مكسور، تمام؟ عكس الايه؟ القاعده، عكس القاعده اللي انا قلتها في التفقيه. واضحه؟ واضحه؟ اهي تمام؟ فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق اهي، بص الكسر، بص تنوين الكسر اهو، تمام؟ القاف دي اهي اخد احدى حركتي الايه؟ اخد احدى حركتي التنوين. يبقى انا لما اجي اقولها قيانكا قيانكا، تمام؟ طيب ده بالنسبه للكلمه. طب المفروض بقى الراء هنا فر ولا فر؟ فر ولا فر؟ فر بالتفخيم ولا فر؟ ها المفروض اعملها ايه؟ تعالوا نشوف. طب واحنا ليه يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق وما يعني ولم نضعها مع التفخيم او الترقيق؟ ليه يجوز فيها الوجهان؟ انت مين؟ نعم انا جاي اقول والله يجوز فيها الوجهان. هقول ليه يجوز فيها الوجهان؟ هي دي يجوز فيها الوجهان. احنا دلوقتي بنتكلم في الكلمات اللي يجوز فيها الوجهان. نعم هناك وجه مقدم ان شاء الله هتكلم فيه دلوقتي، تمام؟ بس نمشي كده يعني صبرا جميلا. خلاص نبدا كده واحده واحده. هناك سببين يؤديان الى جواز التفخيم والترقيق في هذه الكلمه. يعني في سببين بيخلي عندنا هنا الكلمه فرق دي ممكن ان انا افخمها وممكن ان انا ارققها. امتى افخمها وامتى ارققها؟ هتكلم عن الموضوع ده وهتكلم عن مين اولى، تمام؟ لكن ايه السببين اللي بيخليها فيها احتماليه؟ يعني لم نضعها مع التفخيم او احوال الراء المفخمه او احوال الراء المرققه دوما او احوال الراء المفخمه دوما، ليه وضعناها بين اللي يجوز فيها الوجهان؟ قال لك لسببين. السبب الاول ان الراء ساكنه وقبلها كسر اصلي اللي هي الفاء المكسوره، تمام؟ في نفس الكلمه. وده يؤدي بالراء للترقيق. ليه؟ لان دايما الحرف المكسور يجذب الفك لاسفل، الفك يعني تلاقيكي بتنزلي لتحت في تلاقي الايه؟ الفك ينجذب نحو الاسفل، تمام؟ طيب السبب الثاني وجود حرف استعلاء القاف، تمام؟ وجود حرف استعلاء بعدها بيؤدي الى التفخيم، والتفخيم دايما بيشد الاعلى، خلاص؟ فيبقى قبلها الترقيق، الحرف المرقق بيشد الاسفل مكسور، مرقق المكسور دون بيشد الاسفل، والكسر اللي قبلها بيشد الاسفل، والاستعلاء اللي بعدها بيرفع الاعلى. فتلاقي ايه؟ زي ما بيكون يعني الفك بينشد من الجانبين عكس بعضهم، خلاص؟ فمن هنا بيحصل ايه؟ ان انا عندي سبب يوجب الترقيق وعندي سبب تاني يوجب التفخيم، فيتعارضان، ده بيجذب للاسفل وده بيجذب للاعلى، تمام؟ طيب هنا اذا نظرنا الى القاف المكسوره بتاعت فرقي قيد، هي اساسها مكسوره، تمام؟ بصرف النظر ان هقف عندها ولا لا، هي اساسها ايه؟ مكسور. فاذا نظرنا الى القاف المكسوره فان الكسر يضعف حرف قوه حرف الاستعلاء. انتوا خدوا بالكم في ارصاده، قلنا وانت مغمضه هت ايه؟ هت هت فخم الراء. ليه؟ لان قلنا ايه السبب لو تفتكروا؟ ها قلنا حرف الراء ماله يجي مناسب لحرف الاستعلاء اللي بعده، ساعه ما قلت لك لازم تجهزي البيت لضيوف الناس الفخمه اللي جايه لك، فلازم تجهزي البيت بما يناسبهم، صح؟ لكن لو اختك، لو مثلا صاحبتك جدا او صديقتك او جارتك المقربه جدا، يعني حد عادي، فعادي ما فيش مشكله، يعني مش لازم اكون بيت يعني مية مية يعني قبل ما يدخلوا، عادي هم متعودين على البيت، فمش لازم التجهيزات الجامده دي، تمام؟ ده اللي هي في كلمه ايه؟ في كلمه فرق، واخدين بالنا؟ طيب يعني انا بحاول دايما التشبيهات كده بس عشان نقرب الصوره للاذهان يعني. فاذا نظرنا لحرف القاف دي فهي مكسوره، الكسر ده بيضعف من قوه حرف الاستعلاء، عكس الصاد بتاعت مثلا ارصاده، لا دي فخمه، فقدمنا البيت توضيب يليق بيها، واضح؟ هنا القاف مكسوره، فخلاص يعني عادي ممكن نستقبلهم عادي، يعني مش لازم نوضب الدنيا كلها وتبقى تمام يعني، خلاص؟ نفتكر بس المثالين دول عشان ما ننساش يعني. يبقى تاني السبب الاول، الراء ساكنه وقبلها كسر اصلي في نفس الكلمه، وده يؤدي الى ايه؟ الترقيق، يعني يوجب الترقيق. التاني حرف الاستعلاء يوجب التضخيم اللي بعدها، الاثنين بيتعارضوا. طب ايه الوضع بقى؟ لو نظرنا لحرف القاف المكسوره هنلاقي ان الكسر يضعف قوه حرف الاستعلاء، لذلك قدم العلماء الترقيق حال الوصل. الترقيق حال الوصل، يبقى الاولى ايه؟ الاولى الترقيق حال ايه؟ حال الوصل، لان في الحاله دي القاف مكسوره لا محاله. خلاص؟ واضحه؟ يبقى اقول ايه؟ فرق كالطود، تمام؟ فر فر فر فر، تمام؟ اهي الراء ايه؟ مرققه. يبقى قدم العلماء الترقيق حال ايه؟ حال الوصل. واضحه كده؟ واضح؟ عيدها تاني على السريع، على السريع كده بالكلام العادي عشان نفهمه، خلاص؟ الوقت انا يعني عندي كلمه فرق، الراء ساكنه قبلها مكسور وبعدها مفخم، خلاص؟ المكسور بيشدها لتحت، المستعلي اللي بعدها بيشدها لفوق، بس خدوا بالكم بقى بيتعارضوا الاثنين مع بعض، لكن المستعلي اللي بيشدها لفوق ده ماله؟ ها مكسور، مكسور يعني مش بالقوه اللي هي يعني، لا ممكن بكلمتين اجيبه تاني ارجعه تاني، تمام؟ فاذا نظرنا للقاف المكسوره دي الكسر ده هيضعف من قوه حرف الاستعلاء، لذلك حصل ايه؟ لذلك قدم العلماء الترقيق حال الوصل. واضح؟ طب ده حال الوصل، يبقى المقدم عندي حال الوصل ايه؟ هو الترقيق، تمام؟ حال الوصل، الجواز عندي الترقيق. نعم نعم معلمتي، يعني هو يجوز الترقيق ويجوز التفخيم، نعم، ولكن الترقيق مقدم في حال الوصل، خلاص؟ طيب نيجي بقى لحال الوقف، ننتبه كده. هو ليه التفخيم، ليه الترقيق اولى حال الوصل؟ ها؟ لان ايه؟ لان هي اصلا القاف مكسوره فبقت ضعيفه، خلاص؟ فممكن ان احنا نرقق القاف تلاقي ايه؟ ضعف القاف دي في حال الوصل، يعني القاف يعني اصبح حرف ضعيف ليس بالتفخيم اللي هو زي مثلا حرف الصاد والمفتوحه وما الى ذلك، تمام؟ اللي كانت موجوده قبل كده في ارصاد ومرصاد، خلاص؟ عشان كده قال لك ايه؟ عشان تبقى مناسبه عادي، فيبقى المقدم ان الراء تكون مرققه علشان تناسب ايه؟ الضعف اللي اصاب حرف القاف لما بقت مكسوره. واضحه كده؟ شوفوا بقى اختلفوا في حال الايه؟ حال الوقف. لان حال الوقف الكسره راحت بقت فرق وهقف عليها فرق، تمام؟ فالقاف هقف عليها بالسكون، فخلاص السبب اللي كان بيضعف القاف راح، يبقى انا ليه اضعف الراء كمان؟ يبقى الراء عندي مفخمه، تمام؟ يبقى عند الوقف عليها بالسكون شافي الراء التفخيم، تمام؟ ليه؟ لزوال موجب الترقيق، لزوال السبب اللي خلانا نرقق عشان. واضح؟ يعني احنا كنا بنرقق عشان القاف مرققة لأنها مكسورة، فخلاص القاف بقت ساكنة، فراح سبب ايه؟ راح سبب التفخيم خلاص، سبب الترقيق خلاص. فيبقى معنى كده ان اصبحت القاف مفخمة، تمام، قوية كده، فخلاص انا ليه اضعف الراء بقى؟ اقويها معاها، تمام؟ فقال لك ما دام الوقف على القاف بالسكون، في الراء في هذه الحالة يكون في تفخيم لزوال موجب الترقيق، يعني سبب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء او القاف. واضح؟ يعني في الوقف التفخيم، نعم في الوقف التفخيم. وان كان بعض العلماء، قال لك يعني ان يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، والتلقي عن الشيوخ او الضابطين هو المحك الاساسي في هذا الامر. يعني اذا تلقيت من المعلم بالوجهين وقفا فيعني لك ذلك. لكن المعظم، قال ايه؟ قال التفخيم اولى عند الوقف. المعظم قال التفخيم اولى عند الوقف. طب انا ليه بقول لك الجزئيه الثانيه دي؟ عشان لو سمعتها تعرف ان في البعض قال يجوز الاثنين، تمام؟ لكن لا، احنا خلينا في الايه، دايما ناخد اغلب راي الايه، الجمهور. واضح؟ يبقى حال الترقيق الاولى نرقق الراء، حال الوقف الاولى نفخم الراء عشان نبعد عن كل الكلام الكتير ده. يبقى تاني كلمه فرق يجوز فيها التفخيم والترقيق. الاحسن او الافضل او الاغلب في راي العلماء ان انا لو وصلت ان انا ارقق الراء. ليه؟ عشان القاف هتكون مكسوره، ففي سبب يضعف القاف فهيضعف معاه الايه؟ الراء كمان. واضح؟ طيب عند الوقف خلاص راح السبب اللي بيضعف القاف، يبقى القاف اصبحت قويه، يبقى الراء كمان تصبح قويه ومفخمه. واضحه كده؟ اعيدها تاني، اتكلمنا فيها كتير بس هي سهله ان شاء الله. لو انا هوصل هرقق الراء، ليه؟ عشان القاف مكسوره فاصبحت ايه؟ ليست قويه بالدرجه الكافيه، فرققنا الراء مع القاف المكسوره. لو انا هقف، القاف اصبحت ساكنه عليها سكون فاصبحت قويه، راح السبب اللي بيضعفها خلاص، فخلاص ايه؟ هي بقت قويه فهتشد معاها الراء تبقى قويه زيها فتفخم هي كمان. اعيد كلمه فرق، ها؟ واضح؟ واضح؟ اللي ليه سؤال في كلمة فرق يكتب لي. طيب الله يكرمك، الله يكرمك يا فاطمة. أيوة ردوا عليا الله يكرمكم عشان أعرف أقول يعني أكمل ولا لأ. طيب خلاص سهلة دي. دي أصعب حاجة في جواز الوجهين، يعني كلمة فرق دي هي تعتبر أصعبهم، الباقي كله سهل إن شاء الله. الباقي كله سهل ان شاء الله، وهجمعهم لكم كلهم ان شاء الله اول ما اخلص، ان شاء الله اعملهم لكم كلهم في مخطط كده يبقى سهل عليكم باذن الله. تمام؟ واضحه كده؟ طيب ادخل على الكلمه اللي بعد كده، كلمه سهله جدا بقى. كلمه مصر والقطر. طيب ايه اللي في الكلمتين؟ تعالوا كده مع بعض نشوف الكلمتين. اول حاجه انتبهي معايا، كلمه مصر هي بتيجي ايه؟ مصر، مصر، را را. طب تبقى كده ايه؟ ها كده ايه؟ فخمه ولا مرققه؟ مصر، ها شوفي زي ما عندكم في الصوره اهو الحمد لله، ها مفخمه. ليه؟ لان الراء ايه؟ مصر، را الراء ايه؟ مفتوحه. فتح الله عليكم ولكم يا رب، وفتح عليكم فتوح العارفين ان شاء الله. تمام؟ طيب مس را. طيب جميل، بارك الله فيكم. اذا هي هنا ايه؟ مفروض مفتوحه، فلو انا وصلت الكلام فهي مفخمه قولا واحدا. تمام؟ فهي مفخمه قولا واحدا، وقال ادخلوا مصر ان شاء الله. تمام؟ مصر ان شاء الله، مصر. طيب عند الوصل مفخمه، تمام مفيش مشكله، مفتوحه فمفخمه قولا واحدا مفيش فيها اي مشكله. طب ما المشكله فين؟ طب انا لما هقف بقى اعمل ايه؟ لو انا وقفت هي ايه؟ لو انا وقفت الراء، ها هتكون ايه؟ الراء لو وقفت على كلمة مصر الراء هتكون ايه؟ ساكنة، تمام؟ والصاد، والصاد ساكنة، جميل. والميم مكسورة، في العادي المفروض تكون ايه؟ مرققة. طب امال بقى ايه اللي بيحصل؟ الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مكسور كسر أصلي، من نظر إلى ذلك قال إيه؟ مرققة. يعني القاعدة اللي أنت قلتها لنا قاعدة تحفظينها فيها من الصبح، اللي هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، فهي المفروض أول ما أبص أقول هي إيه؟ مرققة، صح الكلام. بس خدوا بالكم، شوفي قبل حرف الراء في حرف إيه؟ حرف استعلاء، حرف استعلاء، تمام؟ وكأنه يعني المفروض يناسبه الايه؟ التضخيم، يعني حرف الاستعلاء جاي لنا مفخم بقى، يعني ينفع يكون البيت اي كلام؟ ما ينفعش، لازم اجهز الراء تناسب حرف الايه؟ الاستعلاء المفخم ده، واضح؟ فبما اني هقف على الراء هتصبح ساكنه، فما ينفعش في الحاله دي وقبلها الحرف المستعلي المطبق ده، تمام؟ ان انا ارققها. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى لازم ان انا عشان يناسب حرف الاستعلاء ده يناسبه تفخيم الراء، يبقى قالوا بالتفخيم وهذا سبب الاختلاف. يبقى المقدم هو التفخيم عملا بالوصل، المقدم هو التفخيم عملا بالوصل. ليه؟ لانها حال الوصل مفخمه، حال الوصل هي مفخمه، لما بقف عليها بتكون ساكنه وقبلها حرف مستعلي، فيناسب هذا الامر، يناسب هذا الاستعلاء الايه؟ تفخيم الراء، تمام؟ يبقى دي حاله استثنائيه، المفروض هي مصر ان شاء الله امنين، تمام؟ طيب جميل، هي لما هنوصل ما عنديش اي مشكله خالص وهي ايه؟ مفخمه. طب لما هقف، لما هقف هقف عليها ساكن الراء، تمام؟ اللي انت قلته لنا ان الراء ساكنه والصاد ساكنه وقبلها مكسور المفروض ارقق، بس معلش معلش انتبهوا، ده حد مفخم داخل علينا وهو حرف الصاد المستعلي المطبق، فمعلش احنا هنفخم ايه بقى؟ هنفخم الراء عشان يناسب ايه؟ يناسب حرف الصاد الفخم اللي داخل علينا ده، تمام؟ فهنفخمه بحيث يبقى مناسب وملائم لحرف الاستعلاء الموجود عندنا، وعند الوقف في هذه الحاله يكون ايه؟ يكون مفخما حتى يناسب حرف الايه؟ حرف الاستعلاء. يبقى تاني، الراء الساكنه وقبلها ساكن وقبلها مكسور كسر اصلي، من وجهه النظر المفروض او القاعده الاساسيه ان تكون ايه؟ انها تكون مرققه، لكن انظري لحرف الاستعلاء قبلها وانه يناسبه تفخيم الراء، لذلك قلنا ايه؟ التفخيم، وده سبب الاختلاف ان وضعنا كلمة مصر في جواز الوجهين تفخيم وترقيق، تمام؟ يعني المقدم ايه؟ المقدم هو التفخيم، ليه؟ عملا بالوصل، ده السبب، ان هي اصلا في الوصل مفخمة، وكمان قبلها حرف استعلاء، فخلاص بقى مشيها ايه؟ مشيها ان هي تبقى مفخمة، وده الاولى والمقدم، واضح كده؟ واضح؟ طيب انتبهي بس ان هي جت في المصحف كلمة مصر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز مصر وسائر بلاد المسلمين ويرفع عنها يد الظلم والبطش وكل سوء يا رب. تمام؟ وردت كلمة مصر في القرآن الكريم 4 مرات. بس انتبه في فرق بين كلمة مصر ومصر. مصر ما عنديش فيها مشاكل ولا تتحط ضمن جواز الوجهين ولا شيء. تمام؟ مصر را مصر تبقى هي ايه؟ تبقى هي ايه؟ مصر را مصر اللي بعدها الف، ها تبقى ايه؟ قولا واحدا تبقى ايه؟ مفخمه قولا واحدا، را الراء مفتوحه مفخمه قولا واحدا، تمام؟ فمصر خارجه من هذا الامر. اما مصر اللي هي نهايتها حرف الراء، تنتبه هي موجوده 4 مرات في المصحف، فلما تيجي في ال4 مرات تنتبه ليها ان هي ايه؟ ان هي مرققه حال الوصل، معذره مفخمه حال الوصل انها مفتوحه، وحال الوقف يجوز فيها الوجهان، ولكن الاولى التفخيم عكس القاعده، يعني واضح كده؟ واضح؟ طيب نيجي بقى لاختها اللي هي القطره. طيب مصر قلنا ان وصلت فهي المفخمه اولى، المفخمه معذره ان وصلت المفخمه قولا واحدا عشان هي مفتوحه، يسرى مفخمة قولا واحدا لأنها مفتوحة. طب القطر بقى هي أصلا إيه؟ القطر ري ري، الراء هنا مكسورة، القطري، تمام؟ فهي مكسورة، فإذا يبقى إن وصلت فهي مرققة قولا واحدا، تمام؟ وأسألنا له عين القطري ومن الجن، تمام؟ لو أنت هتوصلي، لكن معظمنا عندك هنا جواز الوصل، لو جواز الوصل وجواز الوقف، تمام؟ جواز الصلي، كلمة صلي دي هناخد علامات الوقف إن شاء الله. كلمة صلي دي يجوز فيها الوصل ويجوز فيها الوقف، تمام؟ لكن الوصل أولى، لكن الوصل أولى، خلاص؟ فلو ممكن لو أنت وصلتي خلاص، وأسألنا له عين القطري ومن الجن، تمام؟ مفيش فيها مشكلة مرققة. طيب أمال بقى لو المشكلة فين؟ ليه وضعناها ضمن الكلمات اللي يجوز ويجوز؟ ها؟ لأن أنا لو وقفت الراء أصبحت ساكنة وما قبلها ساكن، تمام؟ بس مستعلي، وما قبلها مكسور، مش يبقى قبلها مكسور، يبقى المفروض إن أنا أرقق، بس خدي بالك قبلها حرف إيه؟ مستعلي، مستعلي، طاء طاء، مستعلي مطبق، تمام؟ فالمفروض ان انا ايه بفخم. طب بس انا في الاساس بعمل ايه لما بوصل؟ بقول ايه؟ عين القطري، عين القطري ومن الجن. فقال لك في الكلمه دي هو الترقيق اولى، يعني المقدم الترقيق، على الرغم ان احنا في الثانيه قلنا المقدم ايه؟ التفخيم، عشان قبلها حرف مستعلي. بس قال لك احنا بنعمل كده ليه؟ لأنها حال الوصل مرققة، لأنها حال الوصل مرققة. هعيدهم لكم تاني ما تخافوش، هيبقوا سهلين إن شاء الله، تمام؟ طيب يعني إحنا في مصر قلنا إيه؟ هي بتبقى ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، فالمفروض إن أنا بتكون مرققة، صح؟ لكن قلنا المقدم تفخيم، ليه؟ عشان على إنها حال الوصل لما بنوصلها أصلا بتكون مفخمة. فخلاص هنعمل زي ما بنعمل في الوصل. هنا برضو في القطر عملنا نفس الحكايه، تمام؟ بس احنا هنا في القطر هي مرققه، فبما انها حال الوصل مرققه فاحنا خلاص هنعتبرها حال الوقف مرققه. طب انت تعبه دماغنا ليه؟ يعني ليه دماغنا وجعتنا من ان احنا بنقعد نقول كذا وكذا، ما دام هي زي الوصل زي الوقف؟ ما انت لازم تفهمي ان فيها ان هي محطوطه ان هي العلماء وضعوها ليس ضمن التفخيم وليس ضمن الترقيق، وضعوها ضمن جواز الوجهين، عشان في ناس هتقراها كده في بعض القراءات فتبقي انت فاهمه، تمام؟ لكن كده ببساطه جدا كلمه مصراء هي ايه؟ هي الراء مفخمه، فحال الوصل هي مفخمه، يبقى عملا بحال الوصل احنا خليناها برضو مفخمه، حال الوقف، يبقى في الوقف زي الوصل الاثنين مفخمين. القطري على الرغم ان قبلها مستعلي، فالمفروض نمشي بقى بالقاعده الشاذه دي؟ لا، بس هو قال لك بما ان في الوصل احنا رققنا فخلينا حال المقدم، يبقى هو ايه؟ الترقيق عملا بالوصل. ليه؟ لان في الوصل هي مرققه. واضحه كده؟ هجمع لكم القاعده دي في الاخر ان شاء الله. واضحه؟ يبقى احنا اخذنا كلمه فرق، واخذنا مصر، واخذنا القطر، ولسه فاضل عندنا كلمتين اتنين بس هقولهم واجمع لكم كل دول. الكلمتين الاثنين دول سهلين جدا جدا جدا، وهي كلمه نذوري، نذوري ويسري. بس نذوري ري الراء مكسوره ليس بعدها ياء، نذوري، نذوري، تمام؟ والثانيه يسري، يسري الراء مكسوره برضه، يعني يسر ونذر، تمام؟ يسر ونذر. طيب ايه اللي فيهم الكلمتين دول؟ خلاص يعني ان شاء الله 5 دقائق، 5 دقائق بالكثير يعني ان شاء الله، تمام؟ فيهم ايه الكلمتين دول؟ الكلمتين دول كلمه نذر هي اصلها نذوري، الراء مكسوره، حال الوصل هي مرققه قولا واحدا، مفيش فيها مشكله لان الراء مكسوره، واضح؟ طيب نذر، نذر لي هي الراء تحتها كسره، اصلها ايه؟ نذوري، مد ياء، نذوري، فكيف كان عذابي ونذري، المفروض مد ياء لكن مكتوبه مش ونذري، ونذري ري ري كسره فقط. طيب يبقى هي اصلها ونذري، حذفت الياء للتخفيف، حذفت الياء للتخفيف. طيب يبقى حال الوصل هي ايه؟ مرققة قولا واحدا. طيب امال حال الوقت بقى ايه اللي هيحصل؟ تمام، حال الوقت، حال الوقت هنعرف ايه اللي هيحصل. بصي، فكيف كان عذابي ونذر، هي انتهاء آية فبنقف عليها. تمام، طب لو انا هوصل فكيف كان عذابي ونذري ولقد، ونذري ولقد، تمام، ونذري ولقد، تمام. طيب ايه اللي يعني ونذري ولقد؟ ري و ري و، يبقى ما هنا مرققه. طيب ما فيش مشكله. طب المشكله فين بقى؟ لو انا هقف ونذر، المفروض لو انا هقف هي الراء ساكنه وقبلها مضموم، يبقى المفروض تبقى هي ايه؟ المفروض تبقى هي ايه؟ المفروض تبقى ايه؟ مفخمه. لكن عند الوصل هي ايه؟ عند الوصل هي ايه؟ مرققه. مرققه صح، عند الوصل هي مرققه. فقال لك نظرا للوصل اللي هو الترقيق، فايه؟ فهنرقق عند الوقف ايضا. تمام، يبقى هي هترقق عند الوصل وعند الوقف. طيب ليه عند الوقف؟ نظرا لان هي اصلا كان اصلها نذوري، ف زيها زي كلمه يسر برضو، قال الاثنين المفروض هي مفخمه لما هاجي اقف عليها. و يعني لو نظرنا الى الحرف المحذوف وهو الياء هنقول ايه؟ هنقول ان هي ترقق المقدم فيها، فيهما نظرا. تمام، فيبقى اذا الوصل عند الوصل فالترقيق هنا اولى، زيها زي كلمه يسري، يسري، فهي يسري حال الوقف، حال الوصل برضو هي مرققه قولا واحدا، قولا واحدا. يبقى نذري ويسري بنحطهم جنب بعض كده، الاثنين حال الوصل بيكون الراء هنا مرققه قولا واحدا في الكلمتين. تمام، ليه؟ لان نذري بالكسر اصلها نذوري بالياء، ويسر اصلها يسري برضو بالياء، والليل اذا يسر. تمام، طيب الفعل اصله يسري برضو، وحذفت الياء للتخفيف، نذوري وحذفت الياء للتخفيف، فكيف كان عذابي ونذر. طيب من وجهة نظر الراء ان الراء ساكنة في نذر، قالوا يبقى المفروض مفخمة، يعني لو احنا وقفنا على نذر هتبقى الراء ساكنة وقبلها الذال مضمومة، فالمفروض انها تبقى مفخمة. ونفس الحكاية لو احنا وقفنا على يسر هتبقى الراء ساكنة والسين ساكنة وما قبلها مفتوح، فهي تبقى برضو مفخمة. خلاص، طيب لكن من وجهة نظر ان فيها بعدهم حرف محذوف اللي هو الياء، ها، فالمفروض ان احنا ايه؟ هنرقق، يبقى المقدم في الكلمتين نظرا للوصل ان هم مرققين، فهيكونوا هم كمان ايه؟ مرققين. ده كده حالات جواز التفخيم والترقيق. يبقى احنا لو جينا نضم القاعده كده، كل راء يجوز فيها الوجهان هتلاقي الترقيق اولى الا كلمه مصر. يبقى احنا لو جمعنا كده الكل اللي احنا قلناه هنلاقي كل راء يجوز فيها الوجهان فالترقيق اولى، او الترقيق هو الاولى الا كلمه مصر. خلاص، الا كلمه مصر. خلاص احنا يعني هنقفل ان شاء الله الحلقه، يعني اتفضلي طبعا الصلاه اولى، لكن فقط يعني هادي كام كلمه فقط بس كده للمراجعه، بس احنا كده يعتبر الدرس خلص الحمد لله. حرف الراء او احوال الراء خلصت. هجمعها سريعا كده. هناك، نعم نعم خلاص، يعني 5 دقائق فقط هقفل اهو. تمام، يبقى انا اخذنا احوال الراء المفخمه، اخذنا احوال الراء المرققه، بس في جزئيه صغيره نسيتها في الراء المرققه انتبهي ليها. اذا كانت الراء، احنا قلنا الراء امتى بتكون مرققه؟ ان تكون الراء مكسوره، سواء كانت اول الكلمه او وسط الكلمه او اخر الكلمه، صح؟ ففي الحاله دي ما دام الراء عليها كسره او تحتها كسره فهي بتكون ايه؟ بتكون مرققه. واذا وقفت على الراء بالروم ترقق، دي بس اللي نسيت اقولها. تمام، اذا وقفت على الراء بالروم فهي ايه؟ ترقق. يعني ايه بالروم؟ يعني جزء من الحركه. تمام، وهنتكلم عن الرغم والاشمئزاز ان شاء الله في حلقات مقبله ان شاء الله تعالى. تمام، يعني مثلا اديك مثلا مثال، لو انا قلت كلمه مثلا زي كلمه ريح مثلا، او خلينا في اللي اخرها حرف راء عشان تبقى اسهل، الاخيري ري، صح؟ مش بقول الاخيري ري كده، نطقت الحركه كلها كامله فرققت الراء. طب لو بالرغم بقى باخد ايه جزء من الحركه اللي هي مثلا الاخري ري، اهي الاخري، تمام، ري اهو برضو رققتها لاني اخدت جزء من الحركه، ما باخدش حركه الكسر، ما باخدش زمن حركه الكسر كامل. دي فقط اللي نسيتها. تاني حاله اذا كانت الراء ساكنه وقبلها مكسور كسر اصلي في نفس الكلمه بشرط الا يكون بعدها حرف استعلاء غير مكسور، زي ما قلنا الفردوس فرعون نذر. يبقى اذا كانت الراء ساكنه، اذا كانت الراء مكسوره، اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها مكسور، اذا كانت الراء ساكنه وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، اذا كانت الراء قبلها ياء سواء كانت الياء دي مديه او لينيه. تمام، ده سريعا كده اللي احنا قلناه في الراء المرققه. الراء يجوز فيها الوجهان، زي كلمه فرق، زي كلمة فرق قلنا طبعا يجوز فيها التفخيم والترقيق. تمام، لو نظرنا إلى القاف المكسورة فإن الكسر هيضعف قوة حرف الاستعلاء، لذلك قدم العلماء الترقيق حال الوصل. تمام، الترقيق حال الوصل والتفخيم حال الوقف، واضح في كلمة فرقة. في كلمة مصر والقطر، في مصر والقطر إن وصلت فهي مفخمة قولا واحدا، كلمة مصر راء راء إن وصلت فهي مفخمة قولا واحدا، القطري إن وصلت فهي مرققة قولا واحدا. تمام، طيب في مصر المقدم عند الوقف، عند الوقف بقى المقدم هو التفخيم عملا بالوصل، القطري المقدم هو الترقيق عملا بالوصل. نذر ويسر الاثنين اصلهم نذري ويسري، المفروض هما حال الوقف هي مرققه، وحال الوصل برضو المقدم الترقيق برضو عملا بالوصل. اخذنا قاعده اخيره كده عشان ما نتلخبطش، كل ما انسى مين مفخم ومين مرقق افتكر كلمه كده نكتبها دايما وننتبه ليها، ان كل راء يجوز فيها الوجهان زي فرق ومصر والقطر والنذر ويسر، خمس الكلمات دول. تمام، كل راء يجوز فيها الوجهان فالترقيق او الاولى، فالترقيق هو الاولى الا راء مصر. تمام، الا راء مصر، فكلهم الترقيق لهم اولى الا راء مصر. تمام، ده كده كان درس النهارده، يعني ارجو ان هو ما يكونش درس ثقيل، هو درس والله خفيف وجميل بس محتاج تركيز ومحتاج كتابه كده وتركيز في الكتابه. الله المستعان، ان شاء الله ربنا ييسر، هحاول ان انزل لكم كل المخططات والكلام اللي فيها والمقارنات اللي فيها والحاجه اللي فيها عشان تبقى بسيطه وسهله بالنسبه لكم ان شاء الله. والاهم من كل ده ان احنا يعني ان شاء الله هحاول انزل لكم برده الايات بتاعتها، يعني ان شاء الله كل ده على رابط ان شاء الله نعمل رابط للتليجرام ان كان متيسر، ان انتوا يعني بس نعرف هل كله عنده تليجرام، كل الاخوات عندها تليجرام، موجود عنده تليجرام يكتب نعم، مكتوب عنده تليجرام يكتب نعم. طيب ان شاء الله خير، كله ان شاء الله يكون موجود على رابط التليجرام باذن الله، ان شاء الله نستاذن معلماتنا الفضلاء ان شاء الله، واذا تيسر لنا الامر ان شاء الله ننزله باذن الله تعالى عشان يكون في جامع لكل حاجه ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون في ميزان حسنات الجميع ان شاء الله، وانه ينفعنا جميعا بيه، ويكون ان شاء الله يعني مرجع لنا ولا كنا ان شاء الله في التعلم والتعليم ان شاء الله تعالى. يعني التليجرام سهل، حتى اللي ما عندوش سهل يكتب تليجرام وينزله، ما فيهوش مشكله خالص، يعني ينزله بسيط يعني. تمام، وان شاء الله ده كده احنا يعتبر انتهينا الحمد لله من الحروف العربيه. يعني احنا كل ده بنتكلم عن الحروف العربيه، ان شاء الله ننزل الرابط بتاعه حاضر ان شاء الله، اذا تيسر لنا ان احنا ننزل التليجرام هننزل الرابط بتاعه اولا، ازاي تنزليه قبل ما ننزل الرابط الحلقات يعني ان شاء الله. تمام، يا رب ان شاء الله، يا رب يعني يجعل منكم جميعا ان شاء الله معلمات طيبات ان شاء الله، ويجعل منكم الغرس الصالح اللي يكون بذوره في الارض وفروعه وثماره في السماء ان شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون درس سهل وإن يكون الاستقبال مني أيسر الحمد لله، وإن يكون في فهم وتطبيق له بشكل سهل ويسير إن شاء الله. يعني منذ قليل رأيت أخت تسألنا الدعاء لأمها وصديقتها بالشفاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما هي وجميع مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهن وعن جميع مرضانا ومرضى المسلمين وعن جميع أمهاتنا وأمهات المسلمين جميع معلماتنا، أن يرفع عنهم المرض والشقاء والبلاء والوباء والألم يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم عاف أجسادنا من كل سوء وبلاء وأذى وسحر وعين وكل ضرر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنه عن جميع المعلمات يا رب إن شاء الله، وعن جميع الأخوات وعن جميع المسلمين والمسلمات، وأن يرفع الظلم ويد البطش والفساد والظلم عن كل بلاد المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجملنا ويجمل كل المسلمين بأخلاق المسلمين، وأن ينزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد والعين وكل سوء وكل أذى، وأن ينفعنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن على حق إن شاء الله، ويجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعل أخلاقنا وقلوبنا طاهرة عامرة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفاء. أحبكم جميعا في الله، أحبكن جميعا في الله، أحب معلماتي حبا جما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتهن جميعا، وأن يبارك لهن فينا وفي جميع الأترجات الجميلات إن شاء الله. أرقتم حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودعكم الله في أمان الله، في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.